أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أنفسهم وأهليهم يوم القيامة خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يوم القيامة أنفسهم وأهليهم يوم القيامة خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوني يا عبادي فاتقوني. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وأنابوا إلى الله لهم البشرى وأنابوا إلى الله لهم البشرى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى

يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد من هادي ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يوم القيامة سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون لعلهم يتقون غير ذي عوج لعلهم يتقون عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون